بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة مضمونها القصص والعبر في مسألة التوحيد والشرك وتكفير المشرك ولو تكلم بالشهادتين، وهي رسالة عظيمة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، موجودة في مجموع مؤلفات الشيخ مع مختصر السيرة في المجلد الرابع في بداية المجلد، وموجودة أيضا في الدرر المجلد التاسع من صفحة 353 وما بعدها، وهي من الرسائل النفيسة غير المشهورة. الشيخ محمد رحمه الله كما قرأنا في هذا الدرس بحمد الله له رسائل كثيرة نافعة جدا ولكنها غير مشهورة، مغمورة في كثير من كلامه ومؤلفاته، ومن ذلك هذه الرسالة. وهذه الرسالة يظهر الله أعلم أنها سبقت مفيد المستفيد الرسالة الأخرى في كفر تارك التوحيد، وسبقت ست مواضع من السيرة اللي سبق وشرحناه في هذا الدرس، لأن فيه تشابه كبير بين هذه الرسالة وبين تلك الرسالتين، وهي مفيد المستفيد وست مواضع من السيرة، وكأن هذه الرسالة هي الأصل، ثم بعد ذلك هذب منها ست مواضع من السيرة وأخذ أيضا مفيد المستفيد وزاد فيه مسائل أخرى في تكفير المشرك ولو تلفظ بالشهادتين. وأسلوب الشيخ واضح ومباشر ويعني بالأدلة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها إن شاء الله زيادة بصيرة لنا في أمر دينه وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد والشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، ومن أوضح ما يكون لرديء الفهم قصص الأولين والآخرين. ومن أوضح ما يكون عندك لرديء؟ نعم. أنت نسخة الدرر. لكن والله أعلم عندنا لذوي، وفي الدرر من أوضح ما يكون لرديء الفهم، بمعنى أن حتى رديء الفهم واضح له هذه المسائل، وعندنا لذوي الفهم توضع تعليق في نسخة أخرى لرديء الفهم، يعني كلا المعنيين له وجه. نعم. قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاعه وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم، ومن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، هذا الصحيح عندنا في نسخة المجموع الفتاوى مجموع ملفات الشيخ، ترك الآية الثانية مع أن الشاهد هو في الآية الثانية، الشاهد في الآية الثانية وهي قوله بعدما ذكر القصص قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فتضاف الآية الثانية ويشار إليها، وهي كذلك في الدرر. فيقول الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله: أول شيء دعالك كما هي عادته، اعلم رحمك الله، وهذا فيه نوع استهلال طيب يريح القارئ والسامع عندما تقول اعلم رحمك الله دعاء له. والثاني: إن أفرض شيء عليك أن تتعلم دينك، وهذه الكلمة ليست سهلة، نحن الآن نظنها سهلة، كل ما تتعلم دينك تعرف الغربة حقا، وتعرف ما هو دينك الذي أنزله الله على محمد، وأنه الآن غريب إلا عند قليل من الناس. أما الدين الجماهيري والدين السطحي هذا موجود، يعدون أهله بالمليارات، لكنهم ليسوا هو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ حمود التويجري لكتاب نفيس اسمه غربة الإسلام تكلم عن هذا، وفي وقته لأن الكتاب مؤلف قبل 50 سنة، يقول إن عدد المسلمين 400 مليون، 400 ألف، الآن تضاعفوا أضعاف كثيرة، يقول: فمن قال إن المسلمين هذا عددهم ما عرف دينه، لأنهم الآن اللي يعدون المشركين والروافض والمتصوفة وعباد القبور وتراك الصلاة والجميع وغيرهم، كل هؤلاء محسوبين في العدد. فيقول الشيخ: أفرض شيء أن تعرف دينك، وليس الدين اللي مشهور عند الناس، الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم سواء طبقه الناس أو تركوه، هذا أفرض شيء، وهذا يكون بكثرة القراءة في كتب التفسير كتب الحديث كتب الآثار. نفس الشيخ محمد رحمه الله يقول: لما ظهرت في أول شبيبتي كنت أظن الدين هو ما عندنا، ونفتي للناس بكتب المذهب ونكتب وصاياهم. قال: وكان أول توفيق الله لي كنا يقول نقرأ كتب التفسير والحديث قراءة بركة وتحلة قسم، يعني إذا انتهينا من تقرير المسائل الفقهية وكذا كنا يلا افتح البخاري خلنا نقرأ فيه شوي، يعني بركة فقط. فكان أول توفيق الله لي إني قرأت الحديث والتفسير والآثار بجد وبقياسها بالواقع. يقول: فكل ما العين البصيرة تنفتح تنفتح تنفتح، وكل ما تنفتح ترى أمر مرعب، الناس في وادي والدين اللي ينجيهم في الآخرة في واد آخر. ومع ذلك ربط الله على قلبه حتى دعا الناس وردهم، يعني إلى ما استطاع هو، ولا باقي أشياء كثيرة الناس لا زالوا في غيهم فيها. فالمقصود أن هذا أفرض شيء. ثم قال: وأوضح شيء القصص. القصص الله عز وجل ما قصه في القرآن للتسلية، بل القرآن يكاد أن يكون ثلثه تقريبا قصص عن من قبلنا والأمم والأنبياء وما حصل لهم، كل هذا ليست للتسلية، عبرة. وهذا هو مضمون هذه الرسالة. ولذلك استدل الشيخ قال: اللي ما يفهم القصص ولا ينتفع بها ولا يقيس على واقعه ليس له حيلة، ليس في حيلة، هذا أردى الفهم وأردى الناس. الله عز وجل يقول: وكم للتكثير أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وقص الله هذه القصص. ثم قال في الآية اللي بعدها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فاللي ما ينتفع بالقصص ما في قلب، ما في عقل، ما في حيلة. نعم. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. القصص جند من جند الله، يعني أن المعاند لا يقدر أن يردها، ليست يعني أشياء وبراهين تكون للجدل، هذا قصص خبر واقع، فعل الله بهؤلاء كذا وفعل الله بهؤلاء، إن رددتها فهو تكذيب، إن رددت القصة الثابتة فهو تكذيب محض، ليست مجرد معروضة للجدل. فلذلك يقول: هي جند من جند الله، من هذا النظر. ولذلك أنت أيضا استخدمها، قل: ألم ترى كيف فعل كذا وفعل الله كذا وفعل الله كذا وقصة كذا وفي قصة كذا، هذه فائدة. الأمر الآخر: هي جند من جند الله، لأن القصص الصحيح إذا استخدم الاستخدام الصحيح وليس كفعل القصاص هو في الحقيقة سريع التأثير في المتلقي بدون ما يشعر. ولذلك صحيح كلمة السلف هذه عميقة: هو جند من جند الله، لأنك في القصص تعتبر يعني الأشياء اللي ترد وهذه كأنها مغيبة، فكأنه يباشر في التأثير، وهذا أمر مشاهد، وجربوه مع أولادكم. القصص الصحيح يؤثر فيهم ويربيهم بسرعة أكثر من غيره، أكثر من الأمر والنهي المباشر، فهو جند من جند الله. نعم. فأول ذلك كما قص الله عن آدم وإبليس إلى أن قال: اهبطوا في الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. يبدو أن الشيخ النسخة اللي نقل من الشيخ بن قاسم يعني في اختلاف عن هذه النسخة، نوع اختلاف. إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، أول قصة قصة آدم وإبليس، يقول فيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. تدرون الشيخ في تفسيره استخرج من هذه القصة أكثر من 40 مسألة خطيرة من قصة آدم وإبليس فقط، وهذا موجود في تفسير الشيخ، أكثر من 40 مسائل خطيرة كلها مستنبطة من قصة آدم وإبليس، وفيه في مواضع أخرى أخرج أيضا مواضع ثانية. فقصة آدم وإبليس كررت للعجب فيها. نعم. كما قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، هذا من أعظم الفوائد من قصة آدم وإبليس. لما أهبطوا إلى الأرض آدم وإبليس وزوجه، قال الله عز وجل بعد ما تابع الآدم قال: فإما يأتينكم مني هدى، يعني سيأتيكم مني هدى يذكركم بما أنتم عليه من التوحيد. قال: قسم الناس إلى قسمين فقط، من اتبع هداي اتبع الرسل أو الكتب وما غرزه الله في فطرته وعقله فلا يضل ولا يشقى. القسم الثاني ما هو؟ أعرض عن ذكري، فقط. إذن فيه متبع للحق والثاني ليس معذور البتة. ما قال الله من اتبع ومن جهل، لا، قال من اتبع ومن أعرض. فعندنا قسمين فقط، المتبع والمعرض. المعرض قد يكون إعراض عناد وقد يكون إعراض تفريط وترك، وكلهم لا يعذرون في مسائل التوحيد والشرك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ولذلك الصواب أن لا يقال فيه الجهل، وإنما يقال فيه الإعراض اللي هو الأسلوب القرآني. القرآن دائما يستخدم الإعراض، والجهل في القرآن مذموم، لا تكاد ترى كلمة الجهل في القرآن إلا ذم وليس عذر. وما أدري كيف جعلت عذر وقرنت خاصة في الأمور الكبار. ولذلك أنت الآن بإمكانك أن تبحث عن كلمة جهل وما تصرف منها في القرآن تجدها مذمومة. قال لما قال أخوة يوسف إنك أنت يوسف، إلى قوله أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، لكن قبل ذلك قال إذ أنتم جاهلون. ولوط لما قال لقومه تأتون الفاحشة قال بل أنتم قوم تجهلون، مع أنهم يأتون الفاحشة يذمهم بذلك. والله عز وجل يقول في مسألة التوحيد والشرك قل غير الله قال أعبدوا أيها الجاهلون. وعلى هذا شوف في القرآن كل الجهل مذموم، يعني هو ليس عذر هو ذنب سبحان الله العظيم. وإنما التسمية الصحيحة لهم إنهم جهال معرضين ليسوا معذورين. نعم. وهداه الذي وعدنا به إرسال الرسل وإنزال الكتب وقد وفى بما وعد سبحانه. ولحظة شوي لأن يظهر الفروقات كثيرة بين وبين، وإنزال الكتب ليست عندنا. طيب، الهدى الذي وعدنا الله به إرسال الرسل وإنزال الكتب وقد وفى بما وعد سبحانه. نعم. فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، كذلك هذه الرسل لماذا أرسلوا؟ مبشرين ومنذرين، يعني يبشرون فقط وينذرون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. القرآن لا يفهم إلا أن تجمع القرآن كله يفسر بعضه بعضا. كما قلنا في مسألة الجهل، الجهل في القرآن الآن يقولون هذا جهل، الجهل في القرآن مذموم ذنب وليس بعذر. الحجة في القرآن أكثر ما تأتي، يعني الغالبية الكبرى في القرآن. وش معنى الحجة في القرآن؟ لم ترد بمعنى البرهان إلا في موضع أو موضعين، فلله الحجة البالغة ونحو ذلك. أكثر ما وردت في القرآن بمعنى الجدال بغير حق. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وإذ يتحاجون في النار. وكل لفظ حاج ويتحاج وحجة تدور على هذا، حتى قال تعالى في سورة الشورى لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا جدال، لا جدال بيننا وبينكم. فالحجة في القرآن أكثر ما تأتي. ونبه على ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، فقال الحجة في القرآن تأتي كثيرا إلى اللي ما عنده برهان وليس اللي عنده برهان. حاج إبراهيم في ربه يتحاجون في النار، أشياء كثيرة. فيكون معنى هذه الآية، شوف بعض الناس يأخذ الآية هذه ويقطعها عن القرآن كله. وش معنى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله جدال ولجج وخصومة بعد الرسل، بمعنى ليقطع ألسنة القوم. يشبهها تماما قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. نفسها نفس التعبير. وش معنى حجة الآن؟ يعني نحن استقبلنا الكعبة، ما هي الحجة عند الناس؟ ما هي حجتهم علينا؟ نحن الآن استقبلنا الكعبة، فيكون لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني جدل وخصومة ولجج. إذن ما هي الحجة التي سيحتج بها الناس لو ما أرسل الله رسل؟ والحجة ليست أنهم حجة، ما هو اللجج والخصومة والجدال بالباطل اللي سيقولونه لو ما أرسل الله رسل؟ مبين في القرآن أيضا، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين عن ماذا؟ عن اللجج، لكن سماهم مشركين. لم يكونوا منفكين، لن ينفكوا عن اللجج والخصومة والجدال حتى تأتيهم البينة. إذا أتتهم البينة لن ينتفعوا بما كذبوا به من قبل، لكن ستنقطع ألسنتهم، تحترق أوراقهم. رسول من الله يتلو صحفا مطهر، بيّن الله هذا اللجج وهو المسمى في القرآن حجة، وهذه لغة القرآن. الحجة أيضا ضع، الآن جاء الله بمحركات البحث، ضع كلمة حجة في حجة أو وما تصرف منها واستعرضها في القرآن كاملا، ستجد موضع أو موضعين فقط. أنا أعرف الآن موضع واحد، قل فلله الحجة البالغة، هذه منسوبة لله. أما غير هذا كلها تدور على نفس المعنى، الجدل والخصومة. ما هي جدلهم؟ الآية في سورة طه والآية في سورة القصص، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله حجتهم ولججهم سيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وفي الثانية نفسها في سورة القصص فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فإذا يكون معنى هذه الآية، الآن شوف بعض الناس يترك المحكمات وكله يقول شوف الآية واضحة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناه أن بدون رسل في حجة للناس على الله. نقول لا، اجمع كلمة حجة واعرف تفسير القرآن، فسر القرآن بالقرآن، لئلا يكون للناس على الله لجج وخصومة وجدال بالباطل. فجاءت الرسل تقطع لسنتهم لأنهم لن يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة. ولذلك أول آية يفسرها وهي قول الله عز وجل رسلا، لم يقل يعلمون الناس ولا يبتدئون أشياء الناس ليست مستقرة عندهم في التوحيد، وإنما مبشرين ومنذرين. ونحن نعرف أن التبشير والتنذير على أمر مستقر، كيف تبشره وتنذره إلا فقط تخويف وترغيب فقط. فأول الآية يرد الفهم السقيم الذي جاء عند المتأخرين أنهم جعلوا أن، ويرد أيضا اللي ماتوا من دون رسل في النار ما جاءتهم رسل. نعم. فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. هذا كلام عظيم يا إخوان، بيننا وبين الله حبل، الهدى، هدى الله، هدى الله القرآن، شفاء لما في الصدور. الآن يتجادلون ويبيضون ويسودون الأوراق ويمكثون الساعات الطوال، والقرآن لا يلجأون إليه إلا بحث عن الشبهات فقط، لأن القرآن نفسه هو هداية وهو إضلال. قال الله عز وجل يضل به بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا. اللي يأتي للقرآن بنية طيبة يريد الحق والله يكون هداية له، واللي يأتي للقرآن حتى يقرر مذهبه الفاسد سيجد في متشابه القرآن ما يزيد غي، لأن الله قال يضل به كثيرا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالشيخ يقول يا عبد الله عندك حبل متين، عندك عروة وثقة، القرآن، تفقهه وفهمه وجمعه حتى تكون على بينة بصيرة، حتى تعرف دينك اللي نزل على محمد، ليس الدين اللي يروج له الآن، الدين الصحيح اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في البخاري أثر عظيم عن سفيان، شوف السلف كيف سفيان، ما هي أخوف آية عنده، أخوف آية في القرآن عن سفيان الثوري، ما تطرأ على أحد. قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء، يعني لست على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أيضا نحن لسنا على شيء حتى نقيم ما أنزل إلينا من ربنا. وش معنى نقيم؟ نفهم، نعمل، نتخذ هدى، لا نبحث الهدى في غيره، وإلا لسنا على شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن هداية لنا، وأن يرزقنا الاستغناء به عن غيره إلا ما فسره من السنة والأثر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.